Aquí es el doctor de una página. Un robocito. Ay, yo me tengo que decir otro proceso. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فنحن في منتصف أو على وشك أن نبلغ منتصف شهر شعبان هذا العام، الأربعين بعد الأربعمائة والألف من الهجرة. فليلة النصف من شعبان خلال ليلة أو ليلتين، وكثير من الناس لم يظن تخصيص هذه الليلة، ليلة النصف من شعبان، بعبادات أو بصلاة معينة، أو يظن أن لها فضلا من جهة العبادة، وهذا لا دليل عليه. مسألة تحويل القبلة لا علاقة لها بفضل هذه الليلة، إذا لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خص هذه الليلة بعبادة معينة أو بصلاة معينة، وما جاء في هذا لم يصح. وإنما أصح ما جاء في هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يطلع في ليلة النصف من شعبان على أهل الأرض، أو يطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لأهل الأرض إلا لمشرك أو مشاحن. هذا أصح ما جاء في هذه الليلة، فيغفر لأهل الأرض إلا لمشرك أو مشاحن. هذا الحديث صح بشواهده، له عدة شواهد كما بين هذا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة، ولكن لم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم جعل صلاة معينة في هذه الليلة أو أكثر فيها من التعبد كما كان يفعل في ليلة القدر. ففي الليالي العشر الأخيرة من رمضان خصها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد في العبادة، وكان يطيل القيام في الليلة التي يظن فيها أنها ليلة القدر، وهي ليلة 27، لكن لم يخص ليلة النصف من شعبان بهذا، فهي ليلة مثل بقية الليالي في قيام الليل، في الذكر، في العبادة، في كل العبادات ليست لا خصوصية، ليست لا خصوصية، أو يعني يجتمع الناس في المساجد للصلاة مثلا، كل هذا من البدع التي ما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى قوله المشاحن أنه أن رب العزة يغفر في هذه الليلة إلا للمشرك أو للمشاحن. المشرك معروف، الذي يشرك بالله في العبادة، يدعو غير الله، يستغيث بغير الله، يذبح لغير الله، يقدم النذور لغير الله كالذين يفعلون هذا مع الأموات، هذا هو الشرك. الشرك في العبادة. وأما المشاحن اختلف العلماء في تأويله أو في تفسيره، وليس اختلافهم من باب اختلاف التضاد، إنما هو من اختلاف التنوع. نعم. فكما جاء عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى فيما أخرجه الطبراني في الدعاء، فقال سمعت عبد الله بن أحمد بن حنبل يقول سمعت أبي أي أحمد يقول المشاحن هم أهل البدع الذين يشاحنون أهل الإسلام ويعادونهم. فكذا فسر أحمد المشاحن بأهل البدع، فأن أهل البدع ففي حقيقة الأمر في شحناء مع أهل السنة لأنهم أهل الإسلام الصحيح. لأنه ما معنى البدعة؟ البدعة البدعة ضد السنة. وما هي السنة؟ السنة هي أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته صلى الله عليه وسلم في العقيدة وفي العبادة وفي المعاملات والأخلاق. فأهل البدع يأتون بأشياء بأقوال بأفعال هي ليست من السنة، يتقربون بها إلى الله، فهذه مشاحنة، مشاحنة للسنة لأهل الإسلام الصحيح. هناك نبتت في هذه الأزمان أو في هذه السنوات أو من قبل أحزاب فرقت المسلمين، هي امتداد للفرق القديمة من فرق أهل البدع الذين خرجوا على منهج الصحابة، وكان أولهم خروجا الخوارج الذين خرجوا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلوا الصحابة وكفروهم وكفروا المسلمين واستحلوا دماءهم، وما زال الخوارج يخرجون إلى وقتنا هذا يكفرون المسلمين ويستحلون دماءهم. هؤلاء من أهل البدع، من أخس وأضل أهل البدع بعد الرافضة الذين يكفرون الصحابة أيضا ويعتقدون ألوهية علي رضي الله عنه، بل هم بهذا الاعتقاد ليسوا من المسلمين أصلا، الذين يؤلهون عليا ويؤلهون الحسين ليسوا مسلمين بلا شك. فكيف إذا كفروا جل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم الذين قامت دولتهم في إيران على يد الخميني في العصر الحديث وكانوا من قبل؟ فأهل البدع يشاحنون أهل الإسلام، ينابذونهم، يخرجون على جماعتهم في الاعتقاد الصحيح، وبعضهم قد يستحل دماءهم كما يفعل الخوارج من قبل وإلى وقتنا هذا. وكما قال إسحاق بن راهويه في مسنده فسره الأوزاعي أن المشاحن المبتدع الذي يفارق أمة. وقال أو في النزول إلى الدارقطني قال ابن المبارك عن الحجاج سمعت الأوزاعية يفسر المشاحنة كل صاحب بدعة فارق عليها أمته. فالبدعة فيها مفارقة للأمة التي هي على الكتاب والسنة. وكذلك جعلكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذه الآية جاءت في وسط آيات تحويل القبلة. هذه الأمة الوسط هي لها قبلة واحدة هي المسجد الحرام الكعبة بعد أن حولت من بيت المقدس، قبلتها واحدة وكذلك كتابها واحد وسنة رسولها عليه الصلاة والسلام واحدة، ومنهجها الذي يجب أن تكون عليه واحد ومنهج الصحابة. فجاءت الأحزاب تريد أن تفرق هذه الأمة تجعلها أحزابا وشيعا، لكل حزب منهج ويقاتل بعضهم بعضا ويصارع بعضهم بعضا. طرق، الطرق الصوفية، الأحزاب البدعية، الطريقة الشاذلية، الطريقة القادرية، الطريقة الأحمدية، حزب الإخوان المسلمين، جماعة التبليغ والدعوة، حزب التحرير، طرق وأحزاب ما أنزل الله بها من سلطان، ما أنزل الله بها من سلطان. وأن هذه أمتكم أمة واحدة وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. هذه أمة الوسط، هذه وسطية الإسلام لا يعرف التحزب ولا التفرق ولا الابتداع في الدين. فلذلك حق لهذه الأحزاب التي هي من أهل البدع أن ينطبق عليها القول، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاحن. فهؤلاء أهل البدع متوعدون أن لا يغفر لهم في ليلة النصف والشعبان، في ليلة النصف من شعبان بإخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله يطلع على أهل الأرض في هذه الليلة فيغفر لهم، أي لأهل الأرض، إلا لمشرك أو مشاحن. هؤلاء محرومون من توفيق الله ومن مغفرة الله. فحق لأهل البدع أن يكونوا كذلك، كما يحرمون يوم القيامة من الشرب من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل البدع، أهل الأحزاب والفرق، إن ماتوا على هذه البدع وهذه الحزبية. وأيضا يحمل المشاحن على ما قاله ابن الجوزي في التبصرة في قوله نعم والظاهر من المشاحن نعم أنه الذي بينه وبين أخيه المسلم عداوة. كذلك هؤلاء لهم نصيب، فالمشاحن اسم عام يدخل فيه أهل البدع من هذه الأحزاب والفرق، ويدخل فيه كذلك أهل العداوات الدنيوية. فأهل البدع أصحاب عداوات دينية مذهبية أو حزبية، يفرقون الأمة عليها، يخالفون السنة ويتعصبون لأحزابهم، يفرقون الجماعة الواحدة وقد يقاتلونها بالسلاح كما يفعل خوارج العصر الآن في مصر وفي ليبيا وفي كل بلاد الإسلام، ثم يدعون أنهم هم أهل الإسلام، أنهم هم المجاهدون من تلبيسهم ومن تدليسهم. وكذلك أهل العداوات الدنيوية الذين يتصارعون على سلطة أو على مال أو على منصب أو على جاه، وقد يقاتل بعضهم بعضا على هذا. هؤلاء أهل شحناء كذلك مشاحنون. هؤلاء متوعدون بعدم المغفرة في ليلة النصف من شعبان. وكما قال ابن رجب أنا في لطائف المعارف من في الجمع من بين هذه الأقوال، ومن الذنوب المانعة من المغفرة أيضا الشحناء، وهي حقد المسلم وأنم على أخيه بغضا له لهوى نفسه. وذلك يمنع أيضا من المغفرة في أكثر أوقات المغفرة والرحمة. وقد فسر الأوزاعي هذه الشحناء المانعة بالذي في قلبه شحناء لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا قول الأوزاعي نسيت أن أذكره، نقله الحافظ ابن حجر في الأمال المطلقة، حيث قال: قال الأوزاعي: ليس المشاحن بهذا الحديث من لا يكلم الرجل، بل الذي في قلبه الشحناء لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ريب أن هذه الشحناء أعظم جرما من مشاحنة الأقران بعضهم بعضا. ثم ذكر قول الأوزاعي الآخر، ثم قال: وكذا قال ابن ثوبان: المشاحن هو التارك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الطاعن على أمته، السافك دماءهم، وهذا يتمثل في هذه الأحزاب، هم طاعنون في السنة، سفاكون لدماء الأمة، مفارقون لها. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق الخوارج: يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، رغم أنهم أهل عبادة، يحقر أحدهم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، ليست صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، وليس صيامكم إلى صيامهم بشيء، وليست قراءتكم أي للقرآن إلى قراءتهم بشيء، كما قال صلى الله عليه وسلم. بالظاهر أهل عبادة، بالظاهر يخدعون الناس بهذا، بهذا الاجتهاد في العبادة، وهم في الواقع يفارقون الأمة، يكفرونها ويسفكون دماء أهلها ويخالفون سنة رسولها صلى الله عليه وسلم، فلا تنفعهم هذه العبادة. كالصوفية الذين فرقوا الأمة إلى طرق ويتظاهرون بالعبادة وهم على ضلالة. ولذلك لما سئل ابن عباس عن اليهود والنصارى الذين يعكفون في صوامعهم من الرهبان والقساوسة ويتظاهرون بالبكاء، هل تنفعهم، هل ينفعهم هذا؟ أو لما سئل مع ذلك عن الخوارج، فاستدل ابن عباس لما سئل عن عبادة الخوارج قال: هذه اليهود والنصارى قد جلسوا في صوامعهم يترهبون ويتعبدون، فلم ينفعهم ذلك. فالعبادة إن لم تكن على منهج صحيح، على كتاب منزل وعلى سنة صحيحة، لا تنفع صاحبها، وإن جلس 100 سنة يعبد ربه إن كان يعبده عليه على ضلالة. رجل يصلي 100 ركعة على خلاف السنة لا تقبل منه، لأن الله لا يقبل عملا إلا بشرطين: أن يكون خالصا لله، وأن يكون على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فليست العبرة بكثرة العبادة، ولا بكثرة البكاء، ولا بإظهار التقشف والزهد كما تفعل هذه الجماعات من الصوفية والتبليغ والدعوة، لا، ليست العبرة بهذا. العبرة بموافقة الكتاب والسنة، أن يكون على منهج الصحابة، على منهج أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. طيب، فقال، قال الحافظ ابن رجب: وهذه الشحناء، أعني شحناء البدعة، توجب الطعن على جماعة المسلمين واستحلال دمائهم وأموالهم وأعراضهم، كبدع الخوارج والروافض ونحوهم كما قلنا الآن. فأفضل الأعمال سلامة الصدر من أنواع الشحناء كلها، أي من البدعة ومن الغل والحقد على إخوانك الذين هم عليه على الإسلام الصحيح. أفضلها السلامة من شحناء أهل الأهواء والبدع التي تقتضي الطعن على سلف الأمة وبغضهم والحقد عليهم، فلا تجد مبتدعا إلا في قلبه غل أو نوع غل على سلف هذه الأمة. قل أم كبر، صغر أم كبر، قل أم زاد. ولم يصرح بعضهم بذلك. قال نعم، وأفضلها السلامة من شحناء أهل الأهواء والبدع التي تقتضي الطعن على سلف الأمة، نعم، وبغضهم والحقد عليهم واعتقاد تكفيرهم، التي نعم تقتضي الطعن على سلف الأمة وبغضهم والحقد عليهم، نعم، واعتقاد تكفيرهم أو تبديعهم أو اعتقاد تكفيرهم أو تبديعهم أو تضليلهم. ثم يلي ذلك سلامة القلب من الشحناء لعموم المسلمين فيما يتعلق بأمور الدنيا، لا تحمل في قلبك غلا أو شحناء لأخيك بسبب أمر دنيوي، وإرادة الخير لهم ونصيحتهم، أن يحب لهم ما يحب لنفسه. وقد وصف الله تعالى المؤمنين عموما بأنهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نعم، وكما جاء في المسند عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه ثلاثة أيام، أي يقول لهم ذلك لمدة ثلاثة أيام، يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فيطلع رجل واحد فاستضافه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، فنام عنده ثلاثا لينظر عمله، ماذا يعمل هذا الرجل الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الجنة، فلم يرى له في بيته كبير عمل، يعني ليس من الذين يكثرون العبادة، فأخبره بالحال فقال له هو ما ترى، يعني لست كثير العبادة إلا أني أبيت وليس في قلبي شيء أي غل على أحد من المسلمين. فقال عبد الله بهذا بلغ ما بلغ إلا من أتى الله بقلب سليم. وكما أخرج ابن ماجه في سننه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل، قال كل مخموم القلب صدوق اللسان. قيل يا رسول الله، أو قالوا صدوق اللسان نعرفه، معروف معنى صدوق اللسان، ولكن فما مخموم القلب، ما معنى مخموم القلب؟ فقال صلى الله عليه وسلم هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد، هذا معنى مخموم القلب. والتقي النقي أي تقي القلب نقي القلب لا إثم فيه ولا بغي على أحد من أهل الإسلام الصحيح، ولا غلة ولا حسد، هذا مخموم القلب. وهذا الكلام وهذه الأحاديث ينبغي أن تفهم على الوجه الصحيح حتى لا يحدث تعارض بين الكلام. فالمؤمن إنما يوالي ويعادي في الله، يحب ويبغض في الله. نعم، فحب المسلمين لا يعني أن تسوي بينهم في هذه المحبة، فمنهم كما ذكرنا من هو على بدعة وضلال من هذه الفرق والأحزاب، فهؤلاء أهل البدع ينبغي أن يبغضوا، كما نقل أبو يعلى وغيره اتفاق السلف أو الإجماع على بغض أهل البدع. فكما قلنا في الكلام السابق أن بعض أئمة السلف نحو أحمد الأوزاعي فسروا المشاحن بأنه صاحب البدعة الذي يشاحن أهل الإسلام، الذي فارق الأمة ببدعته. هؤلاء يبغضون، بل هم الذين يحملون الغلة على إخوانهم من المسلمين. ولكنك عليك أن تحمل لأخيك الذي هو من عامة المسلمين، ليس على بدعة، قد يكون على جهل، قد يكون جاهلا ببعض أمور الإسلام، لكنه في الجملة يتبع الكتاب والسنة، قد يكون على معصية لكنه ليس على بدعة. أهل البدع بخلاف أهل المعاصي، أهل المعاصي نعم تبغض معصيتهم. إن وجدت أخيك على معصية، إن وجدت أخاك على معصية تبغض معصيته وتنصحه، لكن هذا بخلاف المبتدع. المبتدع تبغضه وتفارقه وتحذر منه. أن البدعة أشد من المعصية، البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المبتدع عنده جهل مركب يفعل البدعة ويتقرب بها إلى الله، وإذا نصح لا يقبل نصيحة إلا أن يشاء الله. أما العاصي يعلم أنه عاصي، وإذا نصحته وقلت له يقول لك الله يتوب عليه، يعلم أنه عاصي، لا يجادل، نعم ضعيف، عنده ضعف، يفعل المعصية عن ضعف. أما المبتدع لا، عنده كبر. إذا قلت له أنت على اترك الحزبية، اترك التعصب لحزب الإخوان، اترك التعصب لجماعة التبليغ، اترك الطرق الصوفية هذه، اترك هذه البدع، يقول لك كيف هذا والدين، يجعل بدعته هي الدين، هذا تغيير للدين. فلذلك كانت أشد من المعصية. أما الزاني أو الذي قد يشرب الخمر، يشرب الدخان، يشاهد نساء المحرمات، هو ما يدعي أن هذا من الدين، وإذا خاطبته يعترف أنه عليه على تقصير وعلى معصية. فهذا وإن كان متوعدا بالعذاب نعم إن لم يتب، ولكنه أخف وأقرب إلى التوبة، وكثيرون يتوبون، وأقرب إلى رحمة الله من المبتدع الذي يتقرب إلى الله بالبدعة وبتحريف الدين بهذه البدعة. فلذلك كان مخموم القلب والذي لا يحمل في قلبه غلا على المسلمين الذين هم على الكتاب والسنة، ولا يحمل غلا أو حقدا على إخوانه بسبب أمور الدنيا أو بسبب الصراع على منصب أو على جاه أو شهرة زاهلة. نسأل أن يصلح قلوبنا، وأن يصلح ذات بيننا، وأن لا يسلط علينا بذنوبنا من لا يخافه ولا يرحمنا. الله المستعان. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقول أو فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. هكذا كررها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا يتوافق مع حديث ليلة النصف من شعبان، فحديثه ليلة النصف من شعبان يتعلق بهذه الليلة، ومهم هذا الحديث يتعلق بطول العام في كل اثنين وخميس، أن الله عز وجل يغفر للعباد في هذين اليومين إلا من كان مشركا أو كان بين أخيه أو كان بينه وبين أخيه شحناء. طبعا هذه المغفرة على ما هو جاء من ظاهر النصوص الأخرى تتعلق بمغفرة الصغائر، وأما الكبائر خاصة إذا أصر صاحبها عليها أو غير ذلك من الذين يصرون على المعصية فهؤلاء في مشيئة الله، نعم، ولكن هذه المغفرة إنما تكون في الصغائر، أما الكبائر تجب التوبة منها، ومن لم يتب فهو في مشيئة الله إن مات على ذلك، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. وقد بوب ابن حبان على هذا الحديث في صحيحه، نعم، قال: ذكر الزجر عن المشاحنة بين المسلمين، إذ الغفران يكون عن المشاحن بعيدا، وكما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تضابروا وكونوا عباد الله إخوانا. هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام، هذا إذا كان الهجران الأمر من أمور الدنيا، أما إن كان الهجران الأمر من أمور الدين نحو البدعة، أن تهجر فلانا لأنه على بدعة ويدعو إلى ذلك ويضلل المسلمين أو يكفر المسلمين، فهذا لا حد في هجرته، قد يهجر إلى الأبد، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وصاحبيه شهرا لغزوة تبوك. أما أن تهجر أخاك بسبب أنك تريد منه مالا، تريد منه يعني مصلحة كما يقال، بسبب النميمة والغيبة، هذا لا يجوز أن تهجره فوق ثلاث. وهجر المسلم سنة كسفك دمه، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا هجرت أخاك سنة كاملة لغير سبب شرعي كأنك سفكت دمه، كأنك قتلته. علينا أن نصلح ذات بيننا، لأن فساد ذات البين الحالقة لا تحلق الدين، لا تحلق الشعر بل تحلق الدين، كما قال صلى الله عليه وسلم. وكما بوب البخاري بعد أن أخرج حديث أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. بوب عليه البخاري باب الهجرة، وبوب بعد هذا الباب قال: باب ما يجوز من الهجران لمن عصى. وقال كعب حين تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم ونهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا وذكر 50 ليلة أي هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم 50 ليلة للاستشارة كما قلت، 50 ليلة يعني شهر، شهرا وعشرين يوما. فالهجرة قد تكون لأهل البدع، تكون لأهل المعاصي حتى يتوبوا أكثر من 3 ليال. وقال المنذري قال أبو داود إذا كان الهجر لله تعالى فليس من هذا، أي مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يكون الهجر منهيا عنه إذا كان لحظ النفس أو لأمور الدنيا أو للصراع على إيه؟ على الباطل. نعم. فتوقفوا عباد الله عند حدود الله، لا تقربوا حدود الله ولا تتعدوا حدود الله، فاعلموا أن التقوى هي التزام حدود الله تعالى في كل شؤونك، أن تكون على الكتاب والسنة وعلى منهج سلف الأمة من الصحابة والتابعين دون تحزب ولا تعصب ولا تفرق ولا معصية ولا بدعة. نسأل الله أن يفقهنا في ديننا وأن يصرف عنا الفتن المضلة ما ظهر منها وما بطن، وأن يجنب أهل الإسلام أهل البدع. اللهم جنب المسلمين شر البدع وشر أهلها، وجنبهم شر المفرقين لهم، وجنبهم شر الأحزاب. اللهم إنا نعوذ بك من الحزبية وأهلها، فإن الحزبية شر كما قال ربنا في بيان شر أهل الأحزاب، فلا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. نعوذ بالله من شر الفتن والبدع والأحزاب والفرق. نسأل الله أن يجمع هذه الأمة على ما كان عليه سلفها من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. وليقم المؤذن والصلاة.